ضربون بدا بالدني هيا جسدونا بلا بدي إلى الشيوخ كم علي كم من إمام فاضلي ضربون بدا بالليل هيا جسدونا بلا بدي إلى الشيوخ كم علي كم من إمام فاضلي وغزير علم الفيصالي بالعلم لله عاملي كم من مصفى مصدري بحر الحظائر شاملي لا حال نور ابننا روشك نوره هو عزيز وادل خضاني مثل الشموس الكوامدي علل اعلى منزلي في عالي اسم المنازل من زارهم يعطامونا في الدين والدنيا الجميع يبشر يقعد ما يشاء من ربنا المولى سريع في طول عمره والحياة والنور في القبر الوسيع بالأنس بالله ممتلي من سر أهل الفضائل كم من حسين كنزل يقين يجلل حزين وسط الفريطي وزنباني وبأكدر ومسائلي كم فيهم صوفي ولي وفقي شرعي رسائلي مثل الفقيه محمدي والشيخ علوي الكبير وابنه علي الأمجدي ومحمد القطب الشهير ثم الوجيه المسعدي وأولاده حتى الصغير والفخر مع نجل علي والعيدروس الواصلي واذكر عمار مثل القمار به الغرار إذا دعا به مبتلي جاءه الفرج متواصلي وذر الفقيه بالأول وعن الفقيه فسائلي وبعده من شيت زر شموسهم ثم البدور وعلى قبورهم بدر فالخير عندهم يدور أرهم تهم للحضور أرواحهم فيها حضور أبطاب نور تعتدي للعرش مثل القنازل وكن طريح حول الضريح دفنك قريح وللتراب فقبلي ولا تطع لي عوازلي واحضر قليبك وادعو لي بمحو كل رذائلي والشيخ سالم سيدي محيي السنن والواجبات ما ظل من به يهتدي مبدي العلوم الدارسات والشيخ فضل المهتدي واخي سعد الحكمية والشيخ فضل المعتلي فوق المعالي الفاضل بالشيح ريحان فبه تسلسلك تنال كل المراد المكمل وجميع كل وسائلي في فضل فضل الأفضل آلاف ألف دلائل والشيخ سعد المدحاجي الكامل الفارد الأديب وعلي الخطيب المهتدي ومحمد الشيخ الغريب درهم ففضل الله يدي وتنال مطلوبا كريم ثم ابن بالحب الولي وشهير والخامل وابن آدان بدر حسان ينفذ حزان والشيخ يحيى بدمولي وأخيه أحمد كاملي من زارهم قد قيل لي يكفى جميعا هايلي وزر الوجيه المتقي بحر الصفا باج الحبان كم من قليب قد سقي حول الضريح وفي المكان في بلد أكثر كم تاقي كم عارف عالم مدان كم قد شفي عبدهم قلي وعطي بهم كم سائلي صلان إلى ملك المراء الفيصلاء على النبي المرسل بالصبح ثم أصلي والآن وأصحاب تلي قوم حسان شمائلي فتح يا أبو أحمد معين ومؤلف هذا القصيدة والجماعة الله نفعنا ببركاته ويسر عليهم بظهوره ونوحا منه وسلام النفسيه معنا أفضل أفضل الجزاء نفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة اجعل مواريثهم فينا وفينا علومهم ما تراهم بتحب الفعل الأفضل ونأجل أكثر عن محله وعلى كل من الصالح أجمع خلصنا والآخرة ولحظة من